بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 56 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 29 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 98، مناظرة بين مؤمن موحد ومادي ملحد. أذكر هنا محاورة بين مؤمن موحد ومادي ملحد، وذلك أن مسلمين كانا متصافيين على الإسلام وفي طلب العلم، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وأخلاقه، فسأله صاحبه وبحث معه في تبيين السبب الذي أوصله إلى هذا التغيير الذي لا يعهده منه، فإذا هو قد تغلبت عليه دعايات الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به سيد المرسلين، فحاوله صاحبه وقلبه على كل وجه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب الذي توجه به وجهة خبيثة، فلم يفت فيه النصح، فعرف أن هذا علته تفتقر إلى استئصال أصل الداء ومقابلته بضده، وأن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولته إلى تمحيصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها وشرحها شرحا يبين مرتبتها من الحقيقة. فقال له مستكشفا له عن الحامل له على ذلك، فقال له: يا هذا، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين فيه وتابعتك على ذلك، وإلا فانظر لنفسك وانظر من عقلك وأدبك أنك لا ترضى أن تقيم على ما يضرك ويثمرك الثمرات الرديئة. فقال له: لا أخفيك العلم، أني رأيت حالة المسلمين حالة لا يرضاها عاقل، رأيتهم في ذل وخمول وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة، ورأيت في الجانب الآخر هو أن الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون العجيبة واخترعوا الاختراعات المدهشة والصناعات المتفوقة، وقد دانت لهم الأمم وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعتبرونهم كالعبيد لهم، والأجر وأدنى من ذلك. فرأيت منهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني، فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على ضده ما كانوا على الوصف الذي ذكرت لك، فرأيت سلوكي سبيلهم خيرا لي وأحمد عاقبة، فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 98، وعنون لها بقوله: مناظرة بين مؤمن موحد ومادي ملحد. والمناظرات هي أحد الأساليب التي يستكشف بها الحق ويعرف بها ويرد الباطل وتدحض شبهه، وهذه المناظرات منها ما هو محمود ممدوح جاءت الشريعة به، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، ومنه ما هو مذموم نهى الله عز وجل عنه، ومنه قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالمجادلة تمدح وتذم، تسمى مناظرة ومجادلة ومحاورة، وهذه المناظرة كما وصفها المصنف بين مؤمن موحد، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا أطلق الإيمان في الشرع يراد به الإيمان الشرعي الذي عرفه السلف بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وموحد يعني على عقيدة التوحيد. ومادي ملحد. المادي هم الزنادقة الذين لا يؤمنون إلا بالمادة. واشتهرت عبارة الشيوعيين المعاصرين يقولون لا إله والحياة مادة، يعني ليس هناك إله وليس هناك بعث، وإنما هي هذه المادة والعياذ بالله من هذه المقالة. والملحد هو من انحرف عن الدين، والإلحاد يتفاوت. وأصل الإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر بهذا الاسم لأنه حفر بهيئة مائلة في القبر لوضع الميت في هذا اللحد. والإلحاد في كلام الله وفي أسماء الله وصفاته محرم، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد يكون في الأسماء والصفات بتحريف لها والتعطيل والتشبيه. وقد يكون الإلحاد في وجود الله، تشكيك في وجود الله واعتقاد أن هذا العالم خلق يعني على غير تدبير وعلى غير إرادة من خالقه تعالى الله عن قوله. ثم قال تحت هذا العنوان: أذكر هنا محاورة بين مؤمن موحد ومادي ملحد. ثم ذكر قصة يعني هذه المحاورة ومنشأها، وذكر أن رجلين مسلمين كانا متصافيين على الإسلام، فانقطع أو غاب أحدهما عن الآخر ووجد فيه تغيرا في الأخلاق والمعاملة وبعدا عما كان عليه من الخير، فسأل عن حاله واستكشف عما أوصله إلى هذا الحال، فوجده أنه غلبت عليه دعايات الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: فحاوله صاحبه وقلبه على كل وجه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب الذي توجه به وجهة خبيثة، فلم يفد فيها النصح. يعني أول ما بدأ معه بالنصح والموعظة والتذكير، فوجد أنه بعيد عن هذا الأمر، فعرف أنه لا يجدي معه إلا استئصال الشبهة. وهنا أشار المصنف إلى مسألة، وهو أن نصح بعض المخالفين إذا تبين أنه لا يرجع فهذا دليل أن لديه شبهة. ولهذا قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال العلماء: الموعظة للجاهل يعلم، والحكمة أن يعلم بالكتاب والسنة. الحكمة هو أن يعلم بالكتاب والسنة، فالقرآن والسنة اشتمل على الحكمة. والموعظة هو أن يوعظ من عرف الحق لكن ضعفت عزيمته، مثل العاصي يعرف أن هذه معصية لكن ضعفت عزيمته يوعظ. والمجادلة بالتي هي أحسن لصاحب الشبهة كالمبتدع الذي التبس عليه هذا الأمر. فهذا الملحد أو الذي تأثر بأفكار الملحدين صاحب شبهة لا يجدي معه النصح، تقول له: اتق الله، تجاوز هذا الأمر، هذا ليس بعاصي. العاصي إذا قلت له اتق الله قال: جزاك الله خيرا وادعوا لي. وهذه كلمة نسمعها من كثير من العصاة، لأنه يعلم أنه عاصي. ولهذا تكثر التوبة في العصاة، لأنه ليس بينه وبين الإقلاع عن الذنب إلا العزيمة، وإلا يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه مقصر. وأما صاحب الشبهة والبدعة فبينه وبين التوبة أمران: الأمر الأول أن يعلم أنه مخطئ، والثاني الإقلاع عن الخطأ. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الأثر، قال: هذا لا يعني أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، لكن المبتدع لا يتوب ما دام يرى أنه على الحق. ولهذا تجد الخصومة والعداوة لأهل الحق من أهل البدع، ما تجد طائفة من الزنا ولا من شراب الخمر يلعنون المسلمين أو العلماء أو الحكام فضلا أن يفتكوا بهم، بل تجد أن هؤلاء يوقرون أهل الخير والفضل. لكن من الذي قتل الخلفاء الراشدين وطعن في الصحابة وطعن في خيار الأمة، والآن يخرجون يسفكون الدماء، يقتلون المسلمين في مساجدهم، يتقربون إلى الله بقتل الآباء والأمهات؟ أهل البدع. يعني لا يوجد عاصي يعني يشتم أباه أو أمه فضلا أن يقتله، لكن وجد من أهل البدع من يقتل أباه وأمه متقربا بدمهما إلى الله. فهذه خطورة البدع، هذا مما يدل على خطورة البدع. ولهذا تكثر التوبة في العصاة، يعني كثير من العصاة يدخل المسجد يسمع خطبة جمعة موعظة درسا يخرج وقد تاب، بينما المبتدع لا، مبتدع لا يرجع، بل يعرض عن هذه الدروس، يعرض عن العلم ويعرض عن العلماء، لأنه يظن أنهم يريدون أن يصرفوه عما هو عليه من الحق. فهذا الرجل عرف صاحبه أنه لا يجدي معه الوعظ والنصح، ورجع إلى الطريقة الثانية وهي المجادلة، وهي العلاج لهذه الشبه. كيف وصل إلى هذا الأمر؟ ثم أول ما بدأ معه سأله عن السبب، قال: يا هذا، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ ثم هنا تلطف، قال: فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين فيه وتابعتك على ذلك، وإلا فانظر لنفسك وانظر من عقلك وأدبك أن لا ترضى أن تقيم على ما يضرك ويثمر الثمرات الرديئة. هذا من حسن المناظرة، لأن المناظر بالحق لو قال لخصمي: أنت على باطل وأنا إنما أتيت لأرد عليك وأبين ما عندك من الضلال لنفر، لكن هنا يعطيها الرجاء، قل: بين لي ما عندك، فإن كان الذي عندك خير قبلته منك، وهو يعلم أنه باطل. لكن هذا فيه يعني أدب في الحوار، حتى إذا كان هذا الرجل يعني طالب حق بصدق فإنه يتكلم ويسمع، يتكلم ويدري بما عنده ويسمع لمن يخاطبه. قال: فقال له، أي هذا الذي تأثر بأفكار الملحدين: لا أخفيك العلم، أني رأيت حالة المسلمين حالة لا يرضاها عاقل. ثم ذكر، قال: رأيت فيهم من الخمول، وأمورهم مدبرة، وأحوالهم سيئة، ورأيت في الجانب الآخر أن الأجانب قد ترقوا في هذه العلوم وفي التقنية والمخترعات، وسادوا الناس وتحكموا في الأمم الضعيفة واعتبروهم كالعبيد والأجراء لهم. رأيت تفوقا في هؤلاء ورأيت ضعفا في المسلمين. هذا حال هذا الرجل. قال: فرأيت منهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني، فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على ضده ما كانوا على الوصف الذي ذكرت. فانظروا إلى الشبهة، يعني نظر إلى جانب التقدم في الصناعات، وقال: لولا أن هؤلاء كانوا على حق ما حصل لهم السبق في هذه المخترعات وفي هذا التقدم، وأن المسلمين على ما هم فيه من الضعف. إذن هنا تأتي الشبهة. وهؤلاء الذين لديهم شبهة إن أراد الله بهم خيرا فإنه يفصح عما في نفسه، فإذا أفصح عما في نفسه كالمريض الذي يأتي للطبيب ويبين له سبب الداء، فما أسهل ما يكون على الطبيب أن يصف الدواء إذا عرف السبب. وإذا جاء المريض قال لا أعرف سببا، فالطبيب يبذل جهدا كبيرا حتى يعرف سبب الداء وتشخيص المرض. فهنا عرفت الشبهة من أين أوتي هذا الرجل ولما انحرف عن دينه بعد أن كان مستقيما عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقال له صاحبه حين أبدأ له ما كان مستورا: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى فهذا ليس من الأسباب والطرق والحقائق التي يبني عليها العقلاء وأولو الألباب عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ويعلقون بها مستقبلهم وآمالهم. أما تأخر المسلمين فيما ذكرت فليس ذلك من دينهم، بل دينهم يضاد هذا أشد المضادة. وقد علمت وتيقنت ببعض ما عرفت أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح من كل وجه، إصلاح العقائد والأخلاق والدين والدنيا، وإصلاح الأحوال الداخلية والخارجية بكل وسيلة تصلح الأمة وتكف عنها غاية الأعداء، والاستعداد لهم بكل قوة يستطاع. وها هو لا تزال تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها: هلموا إلى جميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم وتعزكم في دينكم ودنياكم. أفبتفريط أهل الدين بل المنتسبين إلى الدين تحتج على الدين وتوالي أعداءه؟ أليس العاقل إذا رأى هذا التفريط منهم أوجب له أن يكون نشاطه وجهاده متضاعفا لينال المقامات العالية وينتقد الهالكين من الهوة العميقة؟ أليس القيام التام لنصر الدين في هذه الحالة من أفرض الفروض وأوجب الواجبات؟ فالجهاد في حالة قوة المسلمين وكثرة المشاركين له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كانوا على هذا الوصف؟ فإن الجهاد في سبيله لا يمكن التعبير عنه عن فضله وجليل ثمراته. ففي هذه الحال يكون الجهاد قسمين: قسم جهاد لتقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وعزائمهم وتعليمهم كل علم ينفعهم وإرشادهم إلى كل صلاح وإصلاح وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، لعل هذا أشق النوعين وأفضلهما. وقسم فيه مقاومة الأعداء وإعداد العدة لهم من كل وجه. أفحين صار الأمر على الوصف الذي ذكرت والحال التي شرحت وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمتخلفين؟ فكيف وأنت منضم إلى حزب المحاربين لأنك يا هذا أرذل ممن قال الله فيهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا لأجل الدين أو ادفعوا لأجل الرابطة القومية. فأعيذك من هذه الحالة التي لا يرضاها ذو الديانات ولا أهل النجدات والمودات. فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوتهم وقوة عددهم وعديدهم، وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم، وتخذلهم في حال اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء وغيرهم وقمع عدوان الأعداء؟ فكيف مع هذا تظاهر الأعداء الألداء؟ فهل رأيت دينا خيرا من دينك؟ فقال له هنا يعني جواب يعني هذا المناظر لهذا الذي تأثر بأفكار هؤلاء الملحدين. فقال له صاحبه حين أبدى ما كان مستورا أي من الشبه: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى فليس هذا من الأسباب والطرق والحقائق التي يبنى عليها العقلاء وأولو الألباب عقائدهم وأخلاقهم. يعني هذا أمر يعني من أضعف ما يكون أن يبنى صحة اعتقاد على هذا الأمر وعلى هذه الأمور. ثم إذا نظرت إلى تفوق هؤلاء في الماديات وفي الصناعات انظر إلى ما يدعو إليها الإسلام. هل الإسلام دعا إلى ترك هذه الصناعات والتفنن في المخترعات؟ هل حاربها أم أنه دعا إلى العمل وأمرنا بأن نعد ما استطعنا من العدة لهم في الجهاد وفي سائر الأحوال؟ فهنا لا بد أن يفرق بين أمرين، بين ما يدعو إليه الإسلام وما عليه المسلمون. فهذا مفترق طرق، يخطئ فيه كثير من الناس. إذا رأيت حال المسلمين لا تحكم على الإسلام بحال المسلمين، وإنما أحكم على الإسلام بما جاء في القرآن. يعني مثال آخر، إذا رأيت في المسلمين من يظلم تترك الدين وتنسبه للظلم لأن المسلمين يظلمون، إذا رأيت في المسلمين من يزني تقول هذا دين ظالم لأن في المسلمين من يزني. إنما هذه المخالفات والفواحش والمعاصي هي ذنوب المسلمين، ولم يأتي بها الإسلام، بل الإسلام دعا إلى ترك المعاصي والذنوب، وجاء بالفضائل، ودعا إلى ترك الرذائل، وجاء بالحث على العمل، وجاء بالإتقان، وأن الله يحب الإحسان، إذا إن الله كتب الإحسان في كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا تقييم خاطئ، أن يقيم الإسلام بحال المسلمين. المسلمون يخطئون ويذنبون ويقصرون، والإسلام بريء من تقصيره، بل إن الإسلام دعاهم إلى ترك الذنوب وأمرهم بالاستقامة على الدين. فهذا تقييم خاطئ، يعني أن يقيم الإسلام بنقص المسلمين. ثم إذا رأيت أنت أيها المسلم، هذا حال المسلمين وما هم فيه من ضعف وما هم فيه من تأخر، فهل الواجب عليك أن تمتثل الإسلام وتعمل بما دعا إليه الإسلام من الجهاد ومن الأخذ بالأسباب التي فيها التقدم، أو تنحاز إلى أعداء الإسلام؟ فإذا كان الله عز وجل ذم المتخاذلين والمخذلين إذا قامت دائرة الحرب والجهاد، يعني خذلوا المسلمين، فكيف بمن انحاز إلى الكافرين؟ هذا أشد فتنة. فهنا جهاد على كل مسلم يرى حال المسلمين فيما هم فيه، له جهاد لتقويم المسلمين، يسعى لإصلاح المسلمين حتى يسودوا العالم كما سادوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين. والجهاد الثاني هو جهاد مقاومة الأعداء، تقويم المسلمين وجهاد مقاومة الأعداء، جهاد إصلاح المسلمين بدعوتهم إلى الدين، بدعوتهم إلى العمل، وبدعوتهم للأخذ بالأسباب التي فيها القوة في كل شيء. وجهاد الأعداء يكون بالاستعداد لقتالهم ولحربهم إذا ما اعتدوا على المسلمين. وقبل الجهاد في إصلاح المسلمين كل واحد منا يجاهد في إصلاح نفسه، يعني لا نكون كالمغرورين بعض الجهلة الآن يطالبون بإقامة الدولة الإسلامية ويزعمون أن لا يوجد خلافة ولا يوجد دولة إسلامية، والدول الإسلامية موجودة وكل بلد عليه ولاية. فهؤلاء يقولون لا طاعة إلا بإمام واحد، ثم يعطلون كل شيء، كشأن بعض أهل البدع الذين يقولون لا يقام شيء من الدين إلا بوجود الإمام، والإمام غير موجود، مختفي. فهؤلاء أيضا يكابرون، كلما طولب منهم شيء يقول قائلهم نحن لا نفعل حتى يأتي الإمام والخليفة. من الأمور الطريفة المضحكة المبكية أن رجلا يذكر أنه ناقش رجلا في أمر الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية وجالسه، وإذا بزوجته بجانبه متبرجة، فقال له لما لا تحجب هذه المرأة داعية للإسلام داعية للدولة الإسلامية؟ قال إذا جاء الخليفة يحجبها وغيرها من النساء. انظروا إلى المكابرة والفتنة، يعني هو ما استطاع أن يحجب زوجته ويطالب بإقامة دولة إسلامية. يعني هذا خلل الآن، أول ما يبدأ به الإنسان بنفسه. هذه الأمة كيف تصلح؟ تصلح من الأفراد، فإذا كل واحد منا أصلح نفسه وأولاده وزوجته وأهله وأقاربه صلح المجتمع، لأن المجتمع يتكون من رجال، كل رجل قائم على بيت، فلو كل إنسان أصلح بيته وأهله صلح المجتمع. وأما التخلي عن المسؤوليات وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيتركون رعاياهم ويتعلقون برعية الإمام، شغلوا أنفسهم بها مع تفريطهم في رعيتهم. فهذا أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر لحال المسلمين ويسعى لإصلاحه، أولا يصلح نفسه، ثم يبدأ في إصلاح المسلمين بالنصح وبيان الحق، ثم يسعى لتنبيه المسلمين لأخذ العدة لجهاد أعداء الإسلام. ومن أعظم التخاذل أن يتخلى المسلم عن المسلمين في حال ضعفهم، يكون معهم في حال عزهم، فإذا ضعفوا انحاز إلى الأعداء، فهذا ضعف في العقل وقلة مروءة وقلة نخوة ونكران للجميل، يكون مع المسلمين في عزهم فإذا ضعفوا تخلى عنه. فالواجب عليه أن يقف موقف الإصلاح للمسلمين لا أن ينحاز إلى أعدائهم. ثم نقول هذا المصنف نبه على شيء، وهناك شيء آخر مهم لا بد أن ينبه عليه. نقول هب أن هؤلاء لهم تقدم في الحضارة وفي الصناعات، فلا بد أن تفرق بين أمرين، بين الدين والعقيدة وبين الدنيا وما هم فيه. فهل هذا تقدمهم يرجع إلى صلاح عقيدتهم ودينهم، أم يرجع إلى أسباب أخرى؟ تقدمهم المادي يرجع لتفانيهم فيما هم فيه من هذه الأمور المادية مع تعطيلهم للدين والعقيدة. ولهذا تجد أن أهل الصناعات الآن من الغرب والشرق عامتهم لا دينيين، حتى دينهم الذي ينتسبون إليه من اليهودية والنصرانية لا يمتثلونه، ويرتكبون الزنا والفواحش وأكل الربا والظلم، وهذه محرمة في اليهودية والنصرانية، فهم ما استقاموا على دينهم، فكيف تتبعهم في دينهم وهم قد نبذوا دينهم؟ وكثير من الكبار المخترعين منهم يزعم أن نجاحهم في الدنيا إنما كان بفصل الدين عن الدولة، فهم منحرفون غاية الانحراف في عقيدتهم. وإذا تدين أحدهم فهو لا يدري ربه، النصارى إلى الآن متحيرون من الإله، هو ثالث ثلاثة، هل الأب أم مريم أم روح القدس؟ فهؤلاء الذين هم في حيرة، يعني الرجل الأعرابي في الصحراء يعرف ربه، وهؤلاء ما عرفوا ربه، ماذا يقول عنترة؟ يقول يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. عنترة بن شداد الجاهلي يعرف ربه أكثر من النصارى. ثم يعني إذا نظرت إلى فساد عقيدة هؤلاء وإلى فساد أخلاقهم، ليس فساد العقيدة فقط، فساد في العقيدة بحيث لم يثبتوا خالقا ولا رازقا ولم يعرفوا خالقهم، وفساد الأخلاق لا يحتاج له أمثلة. بلغ بهؤلاء أن يسخر الرجل لخدمة كلب وخدمة قطة، وتسمع الآن من يوصي بثروته لقطة، وتسمع بامرأة تزوجت كلبا، وهناك تصاريح لأن تتزوج المرأة المرأة والرجل الرجل، أهل الجاهلية والله ما فعلوا هذا، انحطاط في الأخلاق يعني ما بلغته الحيوانات. الحيوانات لها غيرة، الذكور يغارون على إناثهم، هؤلاء لا غيرة لهم. يعني وصلوا في الأخلاق والانحطاط في الأخلاق مرتبة ما بلغتها الحيوانات. وما يذكر عنهم ممن عرف أحوالهم شيء لا يوصف. هذا انحطاطهم في العقيدة وهذا انحطاطهم في الأخلاق. إذا كان لهم تقدم في الصناعات، ما هو مقتضى العقل هنا؟ مقتضى العقل أن تأخذ أسباب القوة فيما تقدموا فيه بأن تأخذ تجربتهم في الصناعة وتستفيد منهم في الصناعة، تجربتهم في التجارة وتستفيد منها في التجارة، تجربتهم في ما نجحوا فيه. وهذا ما حرمه الإسلام، يعني أن تستفيد من تجارب الآخرين في الصناعة وتصنع مثل ما صنعوا وتتفوق عليهم في الطائرة والصاروخ وصناعة الأسلحة. هذا ما حرمه الإسلام وما نهى عنها الإسلام، بل الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. دينك أمرك بأن تكون مخترعا صانعا قويا في الاقتصاد قويا في المال. إذن التخلي والضعف من المسلمين ليس من الدين، فهذا مقتضى العقل، يعني أن تستفيد من تجربتهم في هذه الأمور المادية. وأما عقيدتهم فهم في غاية الانحطاط، في غاية الحيرة والشك، وكذلك هم في أخلاقهم. وهذا له أمثلة كثيرة الآن من المسلمين. لو رأيت رجلا ناجحا في تجارته، هل نجاحه في تجارته يدل على أنه من العلماء الراسخين وتستفتيه في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العلم لأنه ناجح في التجارة، وهذا العالم فقير فهذا أهدى من هذا؟ هل يقول بهذا عاقل؟ هذا رجل طبيب حاذق بالطب، تأخذ منه العلم الشرعي لأنه نجح في الطب ولأنه يوجد في العلماء من لا يحسن الطب، خذ العلم عن أهله والطب عن أهله والصناعة عن أهلها. ونحن لا نمنع أن ينتفع المسلمون في هذه العلوم المادية، أن ينتفعوا من تجارب هؤلاء. لا بأس أن تستفيد من تجربتهم في الصناعة وتستفيد من تجربتهم في سائر ما تقدموا فيه في الصناعات، لا أن تتخلى عن دينك وعقيدتك. شرفك الله بأن تكون عبدا له وتتخلى عن دينك وتعبد المسيح، ثم لو قدرنا أنه تفوق على هؤلاء الملاحدة الذين هم أشد إلحادا منهم، كما حصل الآن من الشيوعيين، يقال أنهم تفوقوا عليهم في أمور، فبعد ذلك بعد أن تنصر هذا المسلم وأعجب بالنصارى تفوق الشيوعيون والملاحدة واللادينيين على النصارى، يترك النصراني ويلحق بالشيوعية. تفوق الهندوس على الشيوعيين، يترك دينه ويعبد بقرة لأن الهندوس تفوقوا. كلما تفوق متفوق في الصناعة ترك دينه واتبعه. هل هذا يقول به عاقل؟ هل هذا يقول به إنسان له عقل؟ الإسلام جاء بكل ما فيه مصلحة، استفد من كل هؤلاء فيما أحسنوا في الصناعات وفي المخترعات ما لم يتعارض مع ديننا. وأما عقيدتك ودينك الذي شرفك الله به وأنزل إليك كتابا حفظه من التغيير والتبديل، هم بدلوا كتبهم حرفوا كتبهم، وأنت الله شرفك الله بأن تكون من خير أمة وأنزل عليك وبعث لك أشرف رسله عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليك أعظم كتبه وحفظ الله لك القرآن وجعلك من خير أمة أخرجت للناس وعصمك من أن تسجد لصنم أو أن تعبد وثنا بعد هذه المقامات العظيمة التي شرفك الله بها، ترتكس وتنكر هذه النعم وتلحق بالنصارى أو اليهود أو الشيوعيين أو غيرهم من الملاحدة. فهؤلاء يجابون بهذا. إذا كان هؤلاء لهم تقدم في الصناعات فهذا لا يلزم أن يكون لديهم تقدم في الدين والعقيدة، بل عقيدتهم فاسدة وأخلاقهم فاسدة، وإنما تفوقوا تفوقا ماديا، هذا لا يدل على صحة عقيدتهم ودينهم، بل إنهم هم أنفسهم هؤلاء المخترعون تركوا دينهم، والذين يتمسكون بدينهم ليس لهم سبق. فهؤلاء أمضوا أعمارهم في هذه المخترعات، وهذه من سنن الله الكونية، كل من بذل شيئا في تحقيق شيء فإن الله يحقق له ما يريد، لكن ليس لهم من الدنيا إلا ما حصلوا من هذه الأمور. وإذا مات أحدهم عاين العذاب وخلده الله في النار، فلم تغن عنهم هذه المخترعات ولا هذه الصناعات. ثم انظر إلى الآثار، يعني الآن إذا أردت أن تنظر بعين الإنصاف إلى حال المسلمين على ما هم فيه من ضعف وحال هؤلاء وما هم فيه من قوة، انظر إلى الحياة في بلاد المسلمين والسعادة في بلاد المسلمين، ولو وقفت في الطريق وتنظر كم ترى في بلاد المسلمين من يبتسم ويضحك ويعيش مع أسرته مسرورا مع هذا التأخر في الحضارة كما يقولون، وانظر إلى أولئك الكفار، هل ترى مبتسما؟ هل ترى سعيدا؟ انظر إلى إحصائيات الانتحار، كم ينتحر في بلاد الكفر وكم هم الذين ينتحرون في بلاد المسلمين، ليس هناك مقارنة، مع أن هؤلاء الذين يقعون في الانتحار من المسلمين ما وقعوا في هذا إلا لتخليهم عن دينهم. لكن هل تجد رجلا صالحا يحافظ على الصلوات الخمس والصوم والعبادة والصدقة ينتحر؟ ما وجد هذا. ثم هذا التقدم المادي، ما الذي يراد به؟ ما الذي يريد الإنسان من المال؟ العرب في الجاهلية كانوا يتكلمون يقولون ما جمعنا الأموال إلا لأعراضنا، يذب عن عرضه وعن دينه، فإذا ذهبت الأعراض وانتهكت الأعراض وعاش هؤلاء في مجتمعات يرى الزنا بابنته وزوجته لا يستطيع أن يدفع هذا الخنا عن عرضه، أي حياة هذه وأي عيشة؟ أين البر الآن موجود في المسلمين عند هؤلاء؟ لا يوجد. فهؤلاء الجهلة ضعاف العقول انتكست فطرهم وعقولهم، ينظرون إلى جانب واحد من يعني زاوية كما يقال ضيقة، ويغمضون عن الخلل والفساد الكبير في عقائد هؤلاء وفي أخلاقهم وفي ظلمهم وبغيهم على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد، بينما انظر إلى العدل في الإسلام وإلى التكافل الاجتماعي في المسلمين وإلى الصدقة بين المسلمين وإلى رعاية المسلمين بعضهم لمصالح بعض، مع تقصيرنا يبقى الخير فينا، يبقى الخير في المسلمين. فهذا أيضا مما يضاف إلى ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقال له صاحبه وهو يحاوره، فقال له هذا المنقلب: الأمر كما ذكرت لك، ونفسي تتوق إلى أولئك الأقوام الذين أتقنوا الفنون والصناعات وألفوا السياسات الراقية والحضارات. فقال له صاحبه وهو يحاوره: أرفضت دينا قيما كامل القواعد نير البراهين يدعو إلى الخيرات ويحث على جميع طرق السعادة والفلاح ويقول لأهله: هلموا إلى الفلاح والنجاح، هلموا إلى دين عظيم مبني على الحضارات الصحيحة الراقية التي بنيت على العدل والتوحيد وأسست على الرحمة والشفقة على الخلق والحكمة وأداء الحقوق ومنع الظلم من جميع الوجوه والعقوق، دين شمل بظله الظليل وخيره الكثير الطويل وإحسانه الشامل وبهائه الكامل ما بين المشارق والمغارب، واعترف بذلك الموافق والمنصف المحالف. أتتركه يا هذا لحضارات ومدنيات زائفة مبنية على الكفر والإلحاد مؤسسة على الجشع والطمع وظلم العباد، فاقدة بروح الإيمان وروحه ورحمته، حضارات ظاهرها مزخرف وباطنها خراب، وتظنها تعميرا للوجود وهي حقيقة الهلاك والتدمير. ألم ترى أثارها وما جلبته للعباد من الهلاك والفناء؟ فهل سمع الخلق منذ أوجدهم بمثل هذه المجازر البشرية والفوضى المادية؟ فهل أغنت عنهم مدنيتهم وحضارتهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك؟ وما زادتهم غير تتبيب؟ فلا يخدعنك يا هذا ما ترى من المناظر والزخرفة والأقوال المموهة والدعاوي والدعايات الطويلة العريضة التي أخذت بقلوب الرعاع الهمج. فانظر إلى بواطن الأشياء ولا تغرنك الظواهر، وتأمل النتائج الوخيمة. فهل أسعدتهم هذه الحضارات في دنياهم التي لا يرجون حياة غيرها فضلا عن أخراهم؟ ألم ترهم يتقلبون من شر إلى شرور ولا يسكتون في وقت قليل إلا وهم يتحفزون إلى الطاعات؟ ثم هنا أيضا ينبه المصنف في سياق هذه المناظرة لهذا الرجل الذي تأثر بالملحدين، وأنه رفض دينا قيما شرفه الله عز وجل به يقوم على العدل والإحسان والخير والتكافل، وينحاز إلى هؤلاء الذين امتلأت بلادهم وأنظمتهم بالظلم والبغي والبطش، قتل الأمم وتشريدها، انتهاك الأعراض، ابتزاز أموال الناس، الجرائم التي سادت في بلادهم. كيف يترك دين الإسلام بأمنه وبالأخلاق الحسنة التي دعا إليها ويلتحق بهؤلاء؟ ثم أيضا ينظر إلى هذه الآثار العظيمة التي خلفتها هذه الحضارة، وهي تلك الحروب المفزعة والتدمير الشامل والأسلحة التي اخترعوها، التي لو أطلقت لقيل أنها يقولون تدمر العالم مئات المرات. أسلحة الآن التي اخترعوها يقولون لو أطلقت لدمرت هذا العالم مئات المرات. ولهذا جاء في الأحاديث أن الناس سيعودون إلى ما كانوا عليه، وأن هذه الحضارات وهذه المخترعات ستذهب ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه، يعني على الإبل والبقر والغنم والحياة الطبيعية. وهذا دليل أن هذه كالسراب، يعني ما أن تأتي هذه الحروب الشامل التي يسمونها التدمير الشامل حتى يذهب كل شيء، سيرجع الناس إلى طبيعته. فبعد ذلك يندم هؤلاء الجهلة الذين يعني اغتروا بهؤلاء. ثم انظر ما حكاه الله في القرآن عن تفوق فرعون وعن كثير من الأمم الماضية التي خالفت الرسل وعادوا الرسل، وكان لديهم تقدم حضاري وكانوا يسخرون من الأنبياء والرسل. ما هي النتيجة وما هي النهاية التي أفضى إليها هؤلاء؟ هو أن الله دمرهم وأهلكهم ونصر أنبياءه ورسله. وهذه سنة الله، أن الله يبتلي المسلمين بشيء من الخوف وبشيء من تفوق الأعداء ليحصل الابتلاء، فالمؤمن يثبت على دينه ويجاهد هؤلاء، وضعيف الإيمان يتخاذى ويفقد دينه وينحاز إلى هؤلاء. نتوقف عند هذا، ونسأل الله الثبات وأن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على ديننا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل من نصيحة لمن يغتر بأخلاق الكفار؟ نعم، يعني ينبغي للإنسان العاقل أن ينظر إلى هذا الدين العظيم نظرة إنصاف، وهو أن هذا الدين ما جاء إلا بكل خير، ما من خير إلا ودعا إليه، وما من شر إلا وحذر منه الإسلام. فلا تنظر إلى هذا الدين بتقصير أهله فيه، وانظر إلى القرآن وما دعا إليه وما أرشد إليه وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه لما امتثلوا القرآن كيف سادوا الناس وذلت لهم الأمم ومكنهم الله من الملوك ومن عروش الأعداء لما أقاموا القرآن. فإذا أقمنا القرآن مكننا الله وجعل العز لنا والعاقبة لنا. فليس سبب التخلف هو الدين، وإنما هو في تقصيرنا في الدين. هذا دين الله هو سبب عزنا وسبب تفوقنا. والله ما جاء هذا الدين بتقصير لا في الدين ولا في الدنيا، وإنما تقصيرنا في ديننا وفي دنيانا هو بذنوبنا وبتقصيرنا وبإعراضنا عن القرآن أو بعضه. فإذا حكمنا القرآن وفهمنا القرآن وعملنا بالقرآن مكننا الله من أعدائنا. سننصر بالتكبير وسننصر بالدعاء. هذه الأمة في وقت من الأوقات كان رجل منها يقوم الليل ولربما كان في أرض المعركة ويقول أقسم عليك يا رب لما مكنتنا من أعدائنا فيمكن الله المسلمين من أعدائنا. رجل واحد يقسم على الله وينصر به أهل الإسلام. وفي آخر الزمان القسطنطينية تستفتح بالتكبير. فديننا عظيم وقوي وقوتنا في ديننا، متى ما تمسكنا بالدين مكننا الله عز وجل. ولكن هذا التخلف الذي نعيشه هو لتخلفنا في ديننا لتقصيرنا في ديننا، فينبغي أن يفرق بين هذا الأمر. وأولئك تفوقهم في دنياهم لأمور مادية اجتهدوا فيها لا يرجعوا إلى قوة دينهم. كيف يكون من يعبد المسيح يغلب من يعبد الله؟ سبحان الله، كيف الله ينصر من يعبد المسيح ويخذل من يعبده؟ لا والله لن يقع ولا يكون، لا في السنن الكونية القدرية ولا الشرعية. ولكن هؤلاء سنن الله في الحياة، من اجتهد في طلب شيء وفقه الله فيه، فاجتهدوا في طلب الدنيا وفتح الله عليهم منها بقدر. وأما في الدين فليس لهم في الإسلام من نصيب وليس لهم في الدين من نصيب، ولن يدخلوا الجنة، الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. فهذا الذي ينبغي أن يلفت إليه الأنظار، وأن يكون المسلم على يقين بدينه، وأن المسلمين مهما بلغ بهم التقصير فلا يقارنون بالكفار لا في عقيدتهم ولا في أخلاقهم، بل ولا حتى أيضا في معيشتهم. لو كنا فقراء فعيشتنا خير من معيشته الأعرابي في الصحراء، عيشته أفضل من أولئك، لأن عرضه مصون ولقمته حلال وعقله صحيح. وأما أولئك فقدوا عقولهم وفقدوا أعراضهم وفقدوا مروءتهم ولم يبقى عندهم شيء، ما بقي عندهم شيء يعني يتمسكون به، يقولون نحن حفظنا الدين، ما حفظوه، حفظوا الأعراض ما حفظوها، الأموال ما حفظوها، يوصون بها للكلاب والقطط، ما بقي عندهم شيء. فالذي ينظر لهؤلاء يتعجب ممن ينحاز إليهم من المسلمين ويعجب بهم. لكن سبب هؤلاء والعياذ بالله أن هؤلاء أذنبوا وعصوا الله، فران على قلوبهم ما ران من الذنوب وانتكست فطرهم وعقولهم حتى أصبحوا يعجبون بأولئك مع ما هم فيه من الخلل وما هم فيه من الضعف. نعم. ثابكم الله. يقول السائل لمن أراد أن يضحي هل من تذكير لبعض الأشياء؟ نعم، لمن أراد أن يضحي. نعم، الأضحية السنة مؤكدة وقيل أنها واجبة، ومن أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره، أن لا يأخذ من ذلك شيء إذا ما دخل ذو الحجة. فيعني غدا اليوم 29 هو قد يكون آخر أيام الشهر، وقد يتم الشهر إلى 30، فيحتاط الإنسان إذا أراد أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره يكون قبل غروب الشمس من غد، ثم بعد ذلك يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره إلى أن يضحي، إلى أن يضحي. هذا لمن أراد الأضحية، ولا يدخل في هذا من يضحى عنهم من الزوجة والأولاد، لا يلزمهم هذا. فالنساء في بيوتهن والأولاد لا يلتزمون هذا، وإنما هذا يلتزمه من أراد أن يضحي صاحب الأسرة. نعم. سبكم الله. يقول السائل: أنا جئت للحج، هل يجوز لي أن أهدي أضحية العيد إلى بنتي في بلادي؟ لا، الأضحية لا، ليست هدية. الأضحية يعني تأكل منها وتطعم المسلمين، ولا تهديها لقريب من أقربائك أو قريبة من قريباتك. وإنما الأضحية لها يعني طريقة، وهو أن تأكل منها وتطعم، هذا إذا أردت الأضحية. وأما الهدية وكذلك الصدقة على الأقارب، فلك أن تشتري من الذبائح ما يعني توصله إلى أقاربك، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، على سبيل الصدقة وعلى سبيل الإهداء إليهم، لكن هذا غير الأضحية. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للأم أن تأخذ من ضمان ابنها اليتيم وهي متزوجة؟ لا يجوز للأم أن تأخذ من مال اليتيم، والله عز وجل أمر بحفظ أموال الأيتام خاصة أنها متزوجة، إلا إذا كانت تنفق عليه، تأخذ من ماله ولديه مال كثير، وتأخذ من ماله ما تنفق به عليه، تشتري منه ما يلزمه من اللباس ومن ما يحتاجه الأطفال والعلاج. فإذا ضاقت عليها الأمور وليس لديها قدرة بالإنفاق عليه، فأخذت من ماله ما تنفق عليه لا بأس. وإذا استطاعت أن تحفظ ماله له وتنفق عليه يعني مما عندها، فهذا أفضل. نعم.